يلا معلش طب انت عامل ازاي؟ لو خلصت معايا ليه رجاء يعني نفسي يعني هتظبط لنا الدنيا لو هي هي نفس المرضى كده كل مره هتظبط لنا الدنيا يعني انا الان عشان الدنيا هي اللي فيها رسومات ضخمه ومحتاجه ارسم خطوط تابلو للقصاد الدور وارسم كتير وارسم شوط فيعني نفسي يعني يا ريت نرحل روحنا طبعا الجماعه بتوع جمعه وسبت اوعى تغير انت جمعه وسبت كده مضبوطين يا دوب اوعى تغير جمعه وسبت السنة شوية ترحلونا يا بابا ايه ده بقى خلاص؟ طبعا النهاردة الحصة تعجبكم خبر الصعيد اللي فيها مفيهاش رسومات كتير يعني معظمها شرح يعني لكن تكون رأيت مع واحدة حطها هنا وخلاص الموضوع مش هتعجبك ده الخبر الصعيد بس رسومات عشان الناس الورق ان شاء الله الحصة تعجبكم يلا ايه كده؟ قبل ما نبدا الحصه تعجبكم لو عايزين تسكين ومنتبهين ان شاء الله ايه ده بقى معلش متاخرين شويه خلاص ايه ده بقى كده ساعه ونص هدوء عندي حكايات كتيره عايز احكيها لك قبل ما نبدا صفحة 55 في الدياجرام أحب أفكرك كده بسرعة ما جاء في الحصة السابقة وله علاقة بنفس الموضوع اهدى شوية اهدى خلاص بدأت بتاعت الصوت خالص الحصة اللي فاتت احنا كنا بدأنا حديث عن اللابرنت وكنا قلنا اللابرنت يلا رجع لك كده بسرعه 3 4 دقايق اللي قدام الحصه اللي فاتت. اللابرنت هي الانر اير كلمه لابرنت اللي هي الانر اير وكنا قسمنا اللابرنت الحصه اللي فاتت لجزء اوديتوري وجزء نون اوديتوري. الجزء السمعي اوديتوري ده بتاع الهيرنج وده كان الكوكليه القوقعه دي اللي كانت دافعه حوالين على 200 ونص في الترم الاول دي مش تبعنا هنا. دي اتشرحت خلاص في الترم الاول. الجزء الثاني من اللابرنت نون اوديتوري لا سمعي اتفقنا الحصه اللي فاتت ان وظيفته هي ايكوليبري المحافظه على الاتزان ايكوليبري الحصه اللي فاتت رجعنا قسمنا الجزء النون اوديتوري لابرنت لجزئين سيمي سيركلر كانالز وعددهم كام واحده في كل وجه؟ ثلاثة ووريت لكم ازاي كل واحدة عمودية على الاثنين التانيين، كان في واحدة هوريزونتال واثنين فيرتيكال، عملت لكم شريط الكاس ده. الجزء الثاني النان اوديتوري اللي هو الاس الاكتئاب اسفاره عندنا اللي هو الفيستيبيول مع انه بعد كده بيستخدم مصطلح فيستيبيولار اباريتس كتير. فيستيبيول علمت لكم يعني بوق اللي هو بيشتغل على حتتين يوتيفيل وسافيول صح؟ بدأنا الحصة اللي فاتت الكلام على أول حتة اللي هي السيمي سيركلر كانال. واحنا عندنا السيمي سيركلر وعندنا اليوتيكال سيركلر. السيمي سيركلر كانال قلت لكم الحصة اللي فاتت كان اسم الريسبتور فيها كان ايه؟ كريستا أمبولاري. أفكركم عشان الكلام ده مهم أول حصة النهاردة. الكريستا أمبولاري كانت عبارة عن مجموعة هير سيل شعر. كلهم متحوطين بجيلاتينس ماتيريال اسمها ايه الماده الجيلاتينيه اللي حوطاها؟ كوبيولا النهارده اثناء الشرح هتلاقيني عمال اكرر كلمه كوبيولا كوبيولا كوبيولا لو ساعدتك ناسي هي يعني ايه هتتعب معايا الكوبيولا دي عباره عن الماده الجيلاتينيه اللي محوطه كل الهير سيلز بالشيء اللي عليها عشان في الاخر كل الهير سيلز يتحركوا مع بعض يا يمين يا شمال المادة الجيلاتينية دي اللي محوطاهم كلهم اسمها كوبيولا. طيب اخر حاجة قفلنا بيها الحصة اللي فاتت كنا قلنا الهير سيل الواحدة كان عليها شوية سيليا كتيرة كده كان عددهم من كام لكام؟ 30 150 حتى كان في منهم من السيليا دول على جنب واحدة تخينة زي صباع التخين ده بس طويلة كان اسمها ايه التخينة الطويلة؟ سينوسيليوم الباقيين الرفيعين كان اسمهم السيريوسيليا الحصه اللي فاتت قلت لكم سؤال الام سي كيو النهارده هشرح بتفصيل. لو حصل ان الاستيريوسيليا ماله ناحيه الكايروسيليا، لو الاستيريوسيليا ماله ناحيه الكايروسيليا ده وضع ايه في ريسبتور سيميليشن يعني دي بولاريزيشن، وهعلمكم النهارده ازاي. يعني لو حصل لو الاستيريوسيليا بعدوا عن الكايروسيليا بعدوا قوي ده وضع ايه في ريسبتور انهيبيشن يعني اللي هو بيساوي هايبر بولاريزيشن. اخر حاجه قلناها قبل ما نمشي الحصه اللي فاتت قلت لكم ان في كلاستر كلاستر دي بتاعت الانجلر اكسلريشن الاحساس بالدوران. عملت لكم مراجعه سريعه لكل اللي قلناه قبل كده عن السيمي سيركلر. طيب نتوكل على الله ونبتدي الحصه النهارده. وسؤال نظري مهم، ازاي السيمي سيركلر بيشتغل مع الدوران؟ عندك العنوان انجلر اكسلريشن الدوران. السؤال ده على فكره جه مره واحده 2001، يا سؤال 2001 اكتبوا عليه نظر مهم كفايه. يعني مش هو ليه اهم سؤال ده جه مره واحده سؤال. في رقم مش موجود في الكتاب بس لحسن واحد مفتاح اكسترنال ولا حاجه يسالك فيه. الثريشولد اللي بيشغل السيميسيركلر كانت 1 ديجري بير سكند، بمعنى اقل معدل دوراني ما بيشتغل مع الدوران، اقل معدل دوراني يشغل السيمي سيركلر 1 ديجري بير سكند. بصي اللفه دي 360 درجه، اللفه الكامله 360 ديجري، اقل ديجري يشغل السيمي سيركلر لو 1 ديجري بير سكند طبعا مفهومه، لو 2 ديجري 3 ديجري 4 ديجري بيشتغل اكتر. احنا هنا بنقول الثريشولد اقل معدل دوران يشغل السيمي سيركلر 1 ديجري بير سكند، يعني لو بتدور بمعدل اقل من كده يبقى السيمي سيركلر مش هيشتغل معاك. طيب الرقم ده مش في الكتاب مش الام سي كيو يعني. طيب انا هشرح لكم يا اولاد ازاي بنشتغل السيمي سيركلر كنات. دي مسرحيه من اربع حلقات، لو بصيت في الورقه قصادك هتلاقي الورقه متقسمه لاربع عناوين، في اربع نقط سودة على ايدك الشمال في ورقه. السؤال لما يجيلك اشرح ازاي بتشتغل السيمي سيركلر مع الدوران، ده عباره عن مسرحيه من اربع حلقات. الورقه عندك متقسمه لاربع نقاط. شوف يا اولاد كل الكتب في العالم وكتابنا طبعا واخد نفس الستايل بتاعه، لما بيجوا يشرحوا ازاي بتشتغل السيمي سيركلر كانت بيشرحوا نفس الاكزامبل، ان واحد بيدور يمين يعني كان واقف في مكانه زي حالتي كده وبدا يدور يمين بالعرض هوريزونتال. مفيش كتاب شرح حاجه مختلفه عن كده، كلهم يشرحوا كده وكتابنا عمل كده واحنا هنشرح كده وهنحل الامتحان كده. ان واحد كان واقف زي حالتي بدا يدور جهه اليمين، هلف قصادك اوريك دلوقتي بس. قبل ما اشرح لك الاربع حلقات في المسرحيه، لما واحد هيلف هوريزونتال يبقى اللي هيشتغل في ودانه الهوريزونتال كانال، مش احنا اتفقنا في المثال في كل وجه اثنين فيرتيكال وواحده هوريزونتال، اللي يلف بالعرض يبقى اللي هيشتغل في ودانه الهوريزونتال. عايز اقول لكم معلومه بقى بمليون جنيه عن الهوريزونتال كانال عشان تفهم. بص كده، في حالة الهوريزونتال كنال، هي الكنال بالمناسبة اللي بتفتح في اليوتيوب كده ولا مش في اليوتيوب؟ في حالة الهوريزونتال كنال الكايوسيليا ناحية جوه ناحية اليوتيوب والستيريوسيليا ناحية بره، يعني ودن اليمين وضعها كده الستيريوسيليا والكايوسيليا، ودن اليمين ودن اليمين اهي الكايوسيليا ناحية جوه، جوه ده اللي هو اليوتيكال والستيريوسيليا ناحية بره عشان دي توقع لي الموضوع، ودني التانية الشمال الكايوسيليا ناحية جوه والستيريوسيليا ناحية بره، يبقى ده الوضع جواك في حالة الهوريزونتال كانال، الكايوسيليا التخينة الطويلة ناحية جوه، زي وضع ايديا كده بالظبط، مش عايز الخبطه، مش في كتابنا فحاله الفيرتيكال كان الموضوع بالعكس، كانوا سيجا ناحيه بره. انتهى دلوقتي انا يهمني الهوريزونتال كما مره عشان الشرح يبوظ. ادي ودني اليمين اهي، الكاينوسيليا من ناحيه جوه، جوه ده اللي هو اليوتيك، والستيريوسيليا ناحيه بره، ودني الثانيه اهي الستيريوسيليا ناحيه بره، الكاينو ناحيه جوه. ده وضع السيليا في وداني الاثنين دلوقتي وانا قصادي. خلاص اتفقنا؟ طيب نبدا بالفصل الاول من المسرحيه قبل الدوران. مكتوب عندك اول عنوان للبلوس بيفور، قبل الدوران. يا ريت تكتب بيها قبل بس. بيفور خليها شويه عشان جوه العربي فكرت شويه. قبل الدوران ايه اللي يحصل؟ بص يا ولاد، انا واقف قصادك اهو قبل الدوران، ما انا هعمل مسرحيه بالكامل عليا انا. هلف يمين قبل الدوران، بص لي، ادي وضع السلة في ودنك اليمين، وادي وضعها في ودنك الشمال. الكوبيولا على الناحيتين في الميد بوزيشن، يعني لا السيليا للسيليا ومالها ناحية الكاينو ولا بعيد عنها. الكوبيولا في الميد بوزيشن على الناحيتين، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الكهرباء اللي طالعة من ودنك اليمين رايحة لمخك قد الكهرباء اللي طالعة من ودنك الشمال، فسعادتك مش حاسس انك بتدور. بص في الدياجرام هتلاقي الكوبيولا، انا بشرح في اول فصل فوق، اللي هي مرسومه زي الشعله كده في الدياجرام، في الودن اليمين والودن الشمال هما الاثنين في الميد بوزيشن، ما هماش مايلين لا كده ولا كده. يبقى الكهرباء اللي طالعه من الودن الشمال والودن اليمين قد بعض. سعادتك دلوقتي ما عندكش اي احساس بالدوران. في رقم مهم لأول مرة بنحكيه. الـ RMB، إيه الـ RMB؟ Resting Brain Potential في الريسبتور هنا ماينس 60 ملي فولت. ده أول مرة نقول الأرقام دي على فكرة، عمرنا ما شرحنا الأرقام. أول مرة نقولها. يبقى خلي بالك أي واحد بيحب يحط حاجات جديدة، يحب يجيبها يشوف الطلبة قاري كتاب جديد ولا لأ. فخلي بالك من سنة 60. المهم تعال نخش بقى على الفصل الثاني. مع بداية الدوران جهة اليمين، إيه اللي يحصل؟ شوف يا ولاد، كتاب الكلية راح قايل لك إن الشخص مع بداية الدوران اليمين السائل اللي جوه الودن، السائل اللي هو اسمه إيه؟ إندوليت، يروح بيتحرك شمال بالإنرشيا. ثانية واحدة بقى، أولاً إنرشيا دي اللي هي معناها إيه بالعربي؟ قصور ذاتي. يعني ايه واحد يلف يمين السائل بودنه قال يتحرك شمال؟ تعالى اديك اكزامبل من الحياه للانيرشيا. تخيل سعادتك قاعد في اتوبيس، فجاه السواق راح دايس على البنزين وطالع، الاتوبيس فجاه اتحرك، هتتحدف انت ازاي؟ لورا. يبقى الاتوبيس طلع لقدام، انت اتحدفت لورا. ليه اتحدفت لورا؟ ما هي دي انيرشيا، قصور ذاتي. طيب طالب يقول لي يا عم لا انا فاهم حركه الاتوبيس، بس يعني ايه الودن؟ انا لسه مين؟ قال السائل بودني يتنطر شمال على الناحيتين في الودنين. انا في هذا معلش استاذنك، دي ورقتين. اي ورقه؟ تخيل ان دي كده الدايره دي كده، ده سيمي سيركل كانال. خلاص دي كده الكتاب ده اللي انا لفه سيمي سيركلر كانال. تخيل ده القلم ده يمثل الاندو ليمف. خلي بالك احطه جوه اهو، مش هتلاقيه بعد شويه. خلي بالك بص كويس، شايف كله بطن؟ ادي السيمي سيركلر اهي اهو، اللي دخلته ده الاندو ليمف جواه اهو. يبقى دلوقتي اهو مفيش اي حاجه اهو، بص اهو ركز بس في اللي اقوله. تخيل دلوقتي ادي السيمي سيركلر والقلم اللي جواها يمثل الاندو ليمف. انا عايزكم كده بعينيكم تشوفوا، انا لما ابتدي ادور يمين اتفرج على القلم هيتحرك ازاي اللي هو يمثل الاندو ليمف في قصتي. انا هبتدي ادور يمين، السائل اللي جوه ودني يمثله القلم الاندو ليمف، اتحرك ازاي؟ مش سامع. شمال صح؟ طيب تعالى اقول لك بقى حركة الاندولينف الشمال عملت ايه في وداني؟ بص على ده كويس. انت قبل الدوران كنت كده ودانك اهم الاثنين. سعادتك لما تديني الدور يمين مع بداية الدوران الاندولينف في الودنين يتحدف شمال شمال، يبقى انت بتدور يمين والاندولينف اتحدف شمال. تعال اتفرج النتيجة ايه دلوقتي. ادي الودنين اهم، السائل لما اتحدف شمال راح زايد كوبيلا شمال على ناحيتين في الودن اليمين. ما هي الودن اليمين الستيروسيليا مالت ناحية الستيروسيليا، طابع ايه ده؟ ليش؟ يبقى ودن اليمين اشتغل. في الودن الناحية الثانية الشمال الستيروسيليا بعدت عن الستيروسيليا الشمال، طابع ايه؟ يبقى سعادتك بدأت الدور يمين واللي اشتغل عندك ودنك اليمين. يبقى مع بداية الدوران يمين جالك احساس ان انت فعلا بتدور يمين. ادي ازاي اشتغل. الفكرة كلها في الانيرشيا، ان سعادتك عند الدوران جهة اليمين مع بداية انت بتلف اليمين، السوائل جوه ودانك اتحدثت بالعكس. العكس دي عملتها في الانيرشيا في الودن اليمين وانيبيشن في الشمال. كتاب الكلية حتى شوية تفصيلة قالك ازاي لما تشتري وثيريا يمين راح تشتري يحصل انيبيشن. مكتوب عندي تعليق اليمين كده تحت الرسم وكتر فايا، بيقول لك دخل جوه الريسبتور ايونات بوتاسيوم وكالسيوم عملت لك الديبولاريزيشن. كانت النتيجه كهرباء كتير وصلت للمخ 200 مره في الثانيه. لعبت قوي امبارح قوي ان الطلبه افتكرت ان المعلومه دي كده دي ازاي؟ بوتاسيوم كالسيوم يا اولاد يا اولاد والله هي هي خدناها في الهيرنج في الجزء الاوديتوري ازاي بيشتغل الاورجن والكورس. فاكرين لما قلنا الهير سيل الانر هير سيل بالاماره بتاع الاورجن والكورس اللي كان براها عنده ليمف مليان بوتاسيوم كانت بتشتغل ازاي؟ كان بيخش جواها بوتاسيوم يعمل لها ديبولاريزيشن. وقنوات الكالسيوم علمتكم كانت طول عمرها تحب تفتح بديبولاريزيشن، كان بيروح داخل كمان جواها كالسيوم. وما دام كالسيوم كان بيخش كان بيخرج كيميكال ترانسميتر من الانر هير سيل يشغل النيرف بتاع السمع. يبقى انا لو مكاني احط فوق البوتاسيوم ديبولاريزيشن وفوق الكالسيوم كيميكال ترانسميتر ريليز. وهي هي والله هي هي. اقول لك حاجه، انا انصحك قبل ما تعمل الحته دي بالمره بص كده الاوردر اوف كورت ازاي كان بيشتغل، اللي هي حته لما البذره تتحرك لفوق السيليا تبتدي تبرد، وكان نفس حركه الايونات بوتاسيوم الديبولاريزيشن كالسيوم لخروج الكيميكال ترانسميتر. طيب يبقى عرفنا بداية الدوران جهة اليمين. ها اسمع منكم الريسبتور اشتغل ثاني ودن اليمين ولا الشمال؟ اليمين. فجالك احساس انك بتقول يمين، ده كلام منطقي. طيب تعالى بقى للفصل الثالث في المسرحية. يقول لك لو الشخص بيدور فيها او فيها فيها. لو الشخص بيدور بسرعة منتظمة الكتاب يقول لك الانيرشيا. يلا الفصل الثالث، لو الواحد وهو بيدور ابتدى يدور بسرعه منتظمه كونستنت سبيد اوف روتيشن يقول لك الانيرشيا اوفر كام كتاب الكليه، وترجع الكوبيلا للميد بوزيشن على ناحيتين ومش شرط ما يحسش انه بيدور. الطالب يقول لي يعني ايه انيرشيا اوفر كام؟ يا ولاد نرجع لمثال الاوتوبيس. سعادتك الاوتوبيس فجأة قام، أنا قلت لك بالإنيرشيا تحدد إزاي؟ لورا. مش هتقعد بقى طول الرحلة ساعة ونص محدود لي على وقت الإنيرشيا معايا إيه؟ أنت مجرد ما الأتوبيس هياخد سرعته هتعاد روحك وقاعد، يعني الإنيرشيا إز أوفر كام. الشخص ده لما يبتدي يدور بسرعة ثابتة يديني بعد شوية الانيرشن اوفركام ترجع الكوبي لابدو اثنين في الميد بوزيشن قم ساعتك يبقى الكهرباء اللي ببعوتها من ودنك اليمين والشمال المخ قد بعض فمش حاسس ان انا بدور مش مثالثة يعني انا لو بدور بسرعة ثالثة اديني سفرة مش شغالة هنوضع ايه انا مرة اتهالكم احنا راكبين اكبر ارجوحة في التاريخ وهي الكرة الارضية ما عمالة تدور طول الوقت عارف ليه مش حاسين بدورانها لان سرعة دورانها ثابتة لا قدر الله لو سرعة دوران الارض اختلت هنحس ساعتها انها بتدور يبقى كده يبقى اثناء الدوران بسرعة ثابتة انت مش حاسس انك بتدور طيب تعال بقى الفصل الاخير في المسرحية ساعة ما تتوقف عن الدوران عند الاند بقى يبقى الاب مع البداية كتبت قبل الفصل الثاني البداية الثالث كان اثناء عند النهاية بقى في بداية وفي نهاية تعال للنهاية في حاجة يا ولاد نوع كده من القصور الذاتي يسموه المومنتم ايه المومنتم ده انت عارف مثال الاتوبيس تخيل لو سعادتك قاعد في الاتوبيس الاتوبيس ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي وانت قاعد مكانك فجأة السواق غير راح دايس على الفرامل مرة واحدة الاتوبيس كان ماشي لقدام وسعادتك قاعد الاتوبيس وقف مرة واحدة هتتنطر انت ازاي لقدام تلاقيك قعدت على الحجر اللي قدامك على طول دي اسمها مومنتم ده نوع من القصور الذاتي يعني هم قعدت قليل تروح خالص الكرسي براحتك اي حاجه في المترو وبعد تروح ضد بعض كده تعال القصه دي علاقتها بالوزن عندنا اولاد في عمل السيمستر كمان سعادتك طول ما انت بتدور بسرعة ثابتة مفيش مشكلة تخيل انا عمال ادور يمين يمين يمين يمين فجأة وقفت السائل اللي جوه ودنك اللي هو اسمه ويندو ليمب بالمومنتم يكمل يمين اختار مش مثال ده دينا تاني سيمسيركل كمان ادي السيمسيركل كمان مرة تانية عشان تسدد حكاية المومنتم لا ده مش الاندو ليمب الاندو ليمب كمان اهو ده التاني بص اهي بص كده ادي السيميسيركلر كانال ادي الاندو ليمف ممثله الالم جواها تخيل انا هبتدي ادور يمين شويه فجاه هقف انت عليك تتابع حركه الالم يا ترى هي اتحركت يمين ولا شمال اديني بلف يمين ادي لف الثانيه فجاه وقفت الاندو ليمف كمل ازاي مش سامع يمين في نفس جهه الدوران استناني بقى بص على حركه ايديا تاني يبقى سعادتك ده الوضع وانت عمال تدور الكوبيولا في الميد بوزيشن بتدور بسرعه ثابته فجاه وانت بتدور يمين وقف ازاي جوه الودنين يتحدث معاك يمين يمين بص كده لما اتحدث يمين الودن دلوقتي يمين الستيريوسيليا بعدت عن الكاينوسيليا الوضع ايه ده؟ انهبيشن الودن الشمال اهي لما اتحدفنا يمين الستيريوسيليا مالت ناحية الكاينوسيليا الوضع ايه ده؟ انهبيشن ايه ده؟ يعني في نهاية الدوران جهة اليمين وانا بخط ودن الشمال هتشتغل ايوه وسعادتك يجيلك احساس لحظي كاذب بالدوران جهة اليسار فولس سيتيشن اوف روتيشن يسموه بير سايكو ومن منا لم يعايد ظاهرة البير سايكو ازاي؟ كنا زمان واحنا طلبة الواحد يزور جماعة اصحابه عندهم اطفال في البيت طب دول فضايح بمجرد ما تخش عندهم في البيت احنا زمان بنروح نذاكر معاهم تلاقي الطفل من دول راح قايل لك طلع لك من دول ها جبت لي ايه معاك؟ معاك يخرب بيتك ده احنا ايه ماشي يا سيد تهزر بقول له بص عشان انا نسيه اقول له تعالى دوخك شويه يمكن ينسى بقعد الففه شويه في اخر الدوران بيجي لي احساس لحظي كاذب ان انا بلف في الجهه المعاكسه اقول لك حاجه تجربه عمليه النهارده كل واحد يخش اوضته اقفل على نفسك بالمفتاح اللي يقول وادي الجن يفتح عليه. طيب قفلت الباب من جوه لف كده 3-4 لفات يمين في اخرهم هيجي لك احساس لحظي كاذب انك لفيت شمال حاجه ده لحظه دي يسموها فولز ريزنتيشن اوف روتيشن او يسموها بير سايكل احساس كاذب بالدوران. ايه بالصفحه بقى تعالى للسؤال الحاسب بقى ما هو السؤال شغل السنة.